يقول هل يلزم الإنسان أن يستنجي كلما أراد أن يتوضأ؟ لا لا يلزم الحمد لله. لما يتوضأ في الوجه واليدين ومسح الرأس والأذنين وغسل الرجلين إذا كان لم يخرج منه البول ولا غائط إنما هو الريح مثلا أو مسح الفرج أو أكل لحم الإبل أو النوم هذا ما فيه استنجاء. إنما يتوضأ يسميه بعض الناس التمسح يعني يغسل يديه كفيه ثلاث مرات ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم يغسل يديه ثلاث مع المنشقين ثم يمسح رأسه مع أذنيه مسحة واحدة ثم يغسل يديه مع سبعين ثلاثا هذا يقال له الوضوء الشرعي. وإن غسل أقل من ذلك غسل وجهه مرة يديه مرة ومرتين وغسل يديه مرة ومرتين لا بأس لكن السنة ثلاثة الأفضل ثلاثة ثلاثة. نعم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.